السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بفضل الله احنا مع اخريات هذه المسائل التي ذكرها المصنف عبد الغني المقدسي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، الاقتصاد في الاعتقاد. وقفنا عند قوله، كان الكلام في المرة السابقة عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال المصنف: ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة وفي الغار. من رفيقه في الغار؟ الصديق رضي الله عنه. من تدليس هؤلاء أهل النفاق الروافض الخبثاء لما يقال لهم: أتسبون رجلا جاور النبي صلى الله عليه وسلم في الغار؟ وهذا قرآن يتلى، إذا كل صاحبه كيف يخرجون من هذا؟ انظر إلى النفاق والضلال، كيف خرجوا من هذه الآية؟ لا، قال هو قال ما فيش خلاف في كده. ها اه اه لا لا لا لا، قالوا أن النبي ها فضل لكن لا نتكلم عن السكينة، عن أصل المجاورة. قالوا إنما هذا من خبثهم وضلالهم عليه من الله ما يستحقون. قالوا إنما صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ليأمن مكره، لئلا يكون عينا للمشركين عليه. نعوذ بالله من هذا الضلال. أنت متخيل في الضلال؟ نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال، عليه من الله ما يستحقون. ليأمن مكره لئلا يكون عينا للمشركين عليه. فاهم حاجة؟ قال المصنف: ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق، وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته، ثم طبعا هو ذكر اسمه هنا، اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عتيق ابن أبي قحافة. هذا اسم الكامل لمن؟ للصديق عبد الله ابن عثمان ابن عتيق ابن أبي، اكتب يا ابني، ابن أبي قحافة. هذه سنة أن تحفظ أسماء الصحابة. قال: ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به، كل هذا كلام مصنف، الذي أعز الله به وأظهر الدين، الذي أعز الله به وأظهر الدين. ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان. ثم هذا هو معتقد السنة، معتقد أهل السنة والذي عليه الجمهور، تقديم عثمان على علي، إن كان مسألة خلافية للحق. يعني لا نستطيع أن نبدع، أولا كانت قيل أنها كانت خلافية وانعقد الإجماع على إيه؟ تقديم عثمان على علي، ولكن تبديع من قدم علي على عثمان في نظر، المسألة فيها خلاف. لكن طبعا الراجح الذي ندين الله به وهذا الترتيب، أن ترتيب الأفضلية على ترتيب الخلافة. طيب، نعم نعم نعم، وهنا أيضا نقل بالترتيب أبو حاتم. من المسألة كان فيها خلاف ثم رفع وانعقد الإجماع. قال: ثم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وختنه، ختنه يعني زوج ابنته، ختنه زوج البنت علي بن ابي طالب. فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. نبدأ بصديق الأمة الذي زكاه ربه تزكية خاصة، فما اقتصر القرآن على التزكية العامة للصحابة حتى خص الصديق بتزكية خاصة، والذي جاء بالصدق وصدق به. وفي سورة الليل وسيجنبها الأتقى، وفي التوبة إذ يقول لصاحبه فسماه صاحبا، وفي سورة النور أين تزكيته؟ في سورة النور. وين التزكية هنا؟ لا لا، وين التزكية في سورة النور؟ احنا قلنا سورة الليل وسورة التوبة وسورة الذي جاء بالصدق وصدق به الزمر، الرابعة سورة النور. أين موضع التزكية في سورة النور؟ ما هي الآية ديت، بس أنا واجه الدلالة، واجه الدلالة، ما تقراش الآية، أنا عايز واجه الدلالة. ختام الآية، ختامها مسك، ماذا قال في ختامها؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فهذه إشارة إلى أن الله قد غفر له، والله أعلى وأعلم. مناقبه، مناقب الصديق تعد ولا تحصى، قال عنه ابن كثير كما في البداية والنهاية، قال حسناته عظيمة، جمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصحف على العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة أي التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان في حياة الصديق أن اختلف بعض القراء في القراءة في بعض الغزوات، فأتى حذيفة إلى عثمان وأخبره بهذا الاختلاف، قال أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف على كتابها اختلاف اليهود والنصارى على كتبهم. فعند ذلك أتى عثمان وأتى بالمصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق، طيب، وجمع الناس على قراءة واحدة، أتى بالصحف التي كان الصديق أمر زيد بن ثابت بجمعها، يبقى البداية أن الصديق أمر زيد بن ثابت بجمعها. طيب، ففي عهد الخلافة في عثمان لما اختلفوا في القراءة أتى عثمان فأتى بيده الصحف التي جمعها الصديق في بيت زيد بن ثابت، أو أمر زيدا بجمعها، وكتب أي عثمان 7 مصاحف بعث بها إلى الأمصار وحرق ما سواها. وفي هذا دلالة جواز على حرق الإيه؟ أوراق المصحف، لو كان المصحف قد بلى ولا يقرأ فيه أحد فيجوز حرقه. فالفارق بين فعل أبي بكر وفعل عثمان أن أبو بكر جمع الناس، أن أبو بكر جمع القرآن الجمع الأول لما في أيام الردة استشهد كثير من الحفاظ وخشي ضياع القرآن، فجمع أبو بكر الحفاظ وأمرهم بجمع القرآن. وأما في عهد عثمان فوحد الناس على المصحف الذي اشتهر باسم المصحف العثماني. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الخليفة الأول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، هذا معتقد أهل السنة، علامة فارقة بين أهل السنة وأهل البدع من الروافض ومن على شاكلتهم. فالترتيب الذي أجمع عليه أهل السنة أن ترتيب الخلافة كما كان كما وقع، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة فهؤلاء أهل زيغ وضلال وأهل بدع، وترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، وكان أمرا مقصودا بحكمة من الله وقدر. وقد أمرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، ومذهب أهل السنة والجماعة موالاة الخلفاء الراشدين وحبهم والترضي عنهم وموالاتهم من غير إفراط ولا تفريط. نواليهم ولا نتبرأ منهم كما يفعل الرافض قبحهم الله، بل نوالي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم وننزلهم منازلهم. هذا هو الإنصاف والعدل الذي أمر الله به. وحب الصحابة له مقتضيات. تفضل. مسألة بعنوان مقتضيات حب الصحابة، بمعنى أنك إذا أحببت الصحابة رضي الله عنهم، ما مقتضى ذلك؟ مقتضى ذلك أن تثني عليهم، مقتضى ذلك أن تحسن الظن بأفعالهم وأن تحمل أفعالهم على أحسن المحامل، مقتضى حبهم أيضا أن تدافع عنهم وأن تبغض من سبهم وتتبرأ ممن سبهم. فكما قال شارح الطحاوية: حب الصحابة فرض وواجب. قال: وهو من الموالاة الواجبة، وهذه الموالاة والحب يقتضي أن تحبهم بقلبك وتثني عليهم وتترضى عنهم وتذب عمن خاض في عرضهم. هذه من الولاية الواجبة والنصرة الواجبة. تحبهم لحب الله إياهم، تحبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم، تحبهم لأنهم نصروا الدين، فلولاهم بعد فضل الله لما انتشر الدين في الأمصار. فهم أي الصحابة ما ركنوا إلى ديارهم وأراضيهم وأموالهم، لا والله، بل خرجوا ينشرون دين الله، فارقوا الأهل والأوطان والديار لنشر دين الله في الشام وفي مصر وفي إفريقيا. أثنى الله عليهم في آيات كثيرة: والذين جاءوا من بعدهم. أثنى الله عليهم في آيات كثيرة وجعل حبهم من علامات أهل الإيمان، وجعل أنه من علامات المؤمن أن يترضى عنهم. والذين جاءوا، الله بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار ماذا قال في الآية الثالثة؟ والذين جاءوا بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي الصحابة. صار من علامات المؤمن أن يدعو لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. من علامات المؤمن ألا يكون في قلبه غل لأحد من الصحابة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فكل ما سوى ذلك ليس من علامات الايمان، بمعنى ان تترك الدعاء لهم او تترك حبهم او يكون في قلبك غل لاحد منهم، هذا منافي للايمان. لذا نقول: من اضل ممن جعل في قلبه غلا لخير الناس بعد النبيين؟ لذلك فمن القبح البين والضلال الواضح ما وقع فيه أراذل القوم من الروافض، قاضوا في عرض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لولا الإطالة لذكرت لكم نقولات قالوها في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تشيب ويشيب لها الولدان. بل والله والعجب من ذلك أن اليهود والنصارى يفضلون الروافض في مسألة، وهي يفضلون يعني يفوقونهم في مسألة، وهي أن اليهود إذا سئلوا من خير أهل ملتكم قالوا: الذين صحبوا موسى. وسئل النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. ولما قيل للروافض: من شر الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا محمدا، عياذا بالله. فالنصارى على شركهم وضلالهم وانحرافهم ما كفروا الحواريين، فهؤلاء من أراذل القوم وخبثاء الناس يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن القطح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قطح في أصل الدين، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، هم واسطتنا في نقل شعائر هذا الدين. فكانت أمانة عظيمة، هم قد رعوها حق رعايتها وأدوها كما أمروا، جاهدوا في الله حق الجهاد وبلغوا دين الله تبارك وتعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بغضهم ومن سبهم، قال: لا تسبوا أصحابي. والله كل من سب الصحابة فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. ما تخيل كده، اللي راح عمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، حينما يرى أحدا إذا صار هذا الجبل ذهبا، فأتى رجل فأنفق ما يقرب من أحد ذهب، تتأمل ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. يعني سلام، يعني سلام يقول: الذي ينفق أحدا بقدر أحد ذهبا ما بلغ مثلا جهاد أحدهم، بل قال ما بلغ مد أحدهم. المد اللي هو إيه؟ اجتماع الإيه؟ اليدين كفين، ولا نصيفة ولا حتى النصف، وهذا في الصحيحين، ولا حديث في ذلك كثيرة. أما الرافضة فقد لفقوا الافتراءات الظالمة على أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بهم الأمر إلى تكفير جماهير الصحابة إلا 11 رجلا، يعني 11 رجلا، يعني إلا 15 رجل، أو يعني لا يزيد عن 20. ولتعلم أن الشيعة على فريقين، متقدمون ومتأخرون. أما المتقدمون منهم فلم يكونوا على جرم هؤلاء المتأخرين، كانوا مع ما فيهم من ضلال أقل جرما منهم. لذا قال الذهبي: الشيعي الغالي في زمان السلف، اللي هو يقصد المتقدمين، قال الذهبي: الشيعي الغالي في زمان السلف وفي عرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية، قال: وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبهم. يعني عايز يقول ان في عهد السلف المتقدمين كان الغلام للشيعة كان لا يأتي بجانب أبو بكر وعمر وعثمان عليه، لكن كان بيقضح في ما وقع بين الصحابة في موقعة يوم، ها، يوم صفين، وقضحوا في من حارب عليا، أي معاوية وطائفة معاوية. ثم قال الذهبي: والغالي في زماننا، أي زمان الذهبي وعرفنا، هو الذي يكفر السادة ويتبرأ من الشيخين، فهذا ضال. وقال ابن حجر كان في تهذيب التهذيب، قال: التشيع في عرف المتقدمين، يعني عند المتقدمين التشيع تفضيل علي على عثمان. طب تخيل، يعني ده كانت ده ايه، يعني اقصى حاجه عنده بيفضل علي على عثمان، وان عليا كان مصيبا في حربه ضد معاويه. قال ابن حجر: مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، يعني كانوا بيتردوا عن الصحابة عن أبو بكر وعمر ويعرفون قدرهما. قال ابن حجر: وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض. ثم قال: فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة. رفض المحض، يرفضون جمهور الصحابة، يسبونهم ولا يقبلون منهم صرفا ولا عدلا إلا ما نذر. نعم، قال: وهؤلاء لا تقبل، قال: فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرام، أي لا كرامة له. لما؟ لأن الرافض كذبوا على الله وكذبوا على رسوله وحرفوا آيات تتلى في المحاريب في مدح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال أحمد الإمام: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. مسألة في من؟ في حكم من سب الصحابة. مسألة، هل هم سواء؟ هل يحكم على مجموعين بالتكفير أم ماذا؟ في من سب الصحابة نقول سب الصحابة دركات، ليس على مرتبة واحدة، وهذا الذي سوف أقوله الآن هو مجموعة قال العلماء جمعناه في نقاط. الحالة الأولى، من استحل سب الصحابة فهذا كافر، يعني يقول أن هذا حرام وأنا أفعله، فمن استحل سب الصحابة كفر، لأن هذا إنكار للمعلوم من الدين بالضرورة. القاسي والداني يعرف فضل الصحابة، هكذا عقيدة أهل السنة. لذلك لما نقول مثلا مصر دولة سنية، يعني دولة سنية؟ نعم، مصر دولة سنية، ها، دولة سنية بمعنى على معتقد أهل السنة من حب الصحابة. اتفضل اتفضل اتفضل. طيب ده معنى دولة، لذلك تقاسم الدول بين دول سنية ودول شيعية. فمصر دولة سنية، أي أنهم يحبون عائشة ويترضون عنها ويترضون عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فمن الحالة الأولى، من استحل سب الصحابة فهذا كفر، لأنه قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. الحالة الثانية، من سب جميع الصحابة لأجل صحبته للنبي. خلي بالك بقى، بيقول يعني عياذا بالله بيسبه ليس لشيء، ولكن قال يعني أنه يسبه لأنه إيه، نصر الدين وكان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر لا شك فيه، لا مرية فيه، كما قال السبكي إذا سب أي رافضي واحدا من الصحابة حيث هو صحابي، يعني إيه حيث هو صحابي؟ يعني ما سبه إلا لأنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا سب أي الرافضي واحدا من الصحابة حيث هو صحابي، قال فهذا كفر بلا شك. وفيه أيضا في تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها، لما وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقي أصحابه. طيب، فمن أبغض صحابيا لأجله، لأجل أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، من زعم أن الصحابة قد ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، 11 نفسا، أو أنهم فسقوا بعامة، أي عامتهم فسقوا، فهذا لا ريب في كفر. ثاني، من اعتقد أن عامة الصحابة قد ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا ريب في كفره. طب من وجه التكفير هنا عن شيخ الإسلام؟ قال لأنه مكذب لما نص عليه القرآن من الرضا والثناء عليهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ذلك مثلهم في التوراة، مثلهم في الإنجيل كزرع أعجب أخرج ثمره أخرج شطأه فأعذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب ليغيظ بهم الكفار. هذه الآية استدل بها مالك وغيره على كفر من بغض الصحابة لقوله تعالى ليغيظ إيه؟ بهم الكفار. طيب، نعود إلى كلام شيخ الإسلام، قال أن من زعم أن عامة الصحابة قد ارتدوا إلا نفرا قليلا فهذا كافر لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نص عليه القرآن من الرضا والثناء عليهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لما تقعد كده تستقرئ وتتصفح في القرآن كم موضعا أثنى الله فيه على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة الرد على الرافضة، قال آيات القرآن تكاثرت في فضل الصحابة، والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة من النصوص من التنصيص، ناصة على كمالهم. الشاهد بقى إيه؟ قال: فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم، أو اعتقد أحقية سبهم أو حليته، يعني يعتقد أن يحل أن يسب الصحابة، فقد كفر بالله ورسوله. ثاني قال: فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم أو ارتدادهم أو ارتداد معظمهم أو اعتقد حلية سبهم فقد كفر. يعني الله يقول: لقد رضي الله عنه عن المؤمنين وهؤلاء الأراذل اللي يسبونهم. ولا شك أن القول بتكفير عامة الصحابة يلزم منه القدح في القرآن، فهم نقلت القرآن ونقلت السنة. انت لما تيجي مثلا كده انسان مثلا اسلم حديثا مثلا، تقول له فيسال: من الذي جمع القران؟ ها، رجل اسلم حديثا فاعطيناه المصحف، يقول: من الذي انزله؟ سيقول: الجميع الله. من الذي جمع؟ سنقول له: من الصحابه. فيسمع كلام الرافض ان الصحابه ايه؟ ها، كفروا الا قليلا. فماذا سيقول؟ اقرا كتابا جمعه اناس كافرون مثلا. لا شك ان القول بتكفير عامة الصحابة إلى القليل قدح في القرآن وقدح في السنة التي نقلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والطعن فيهم أيضا فيه تعريض بالنسلم أنه لم يحسن اختيار صاحبه في المرأة دي إيه خليلي. أنت لو أن أحدا مثلا ذم رجل أنت له قرين خلك من دون الناس، طيب فذمه أحد، هذا باللازم يعود بالسب عليك، لأنك إيه؟ مرافق ملازم وخلك من دون الناس. طيب، وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول مراتب سب الصحابة، فقال: الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، وأن عمتهم فسقوا، قال: فهذا كفر، لأنه تكذيب الله ورسوله، ومن شك في كفر هذا فهذا كافر. الحالة الثانية، يبقى الحالة ما الحالة الأولى؟ يسبهم ويحكم بتكفير عامتهم وأنهم فسقوا إلا قليلا، فهذا تكذيب لله ورسوله. الحالة الثانية أن يسبهم باللعن والتقبيح، قال: ففي كفره قولان. يبقى الحالة الأولى، خلي بالك، يحكم بكفرهم وردتهم او فسقهم فهذا كافر. الحاله الثانيه ان يلعنهم دون ان يحكم عليهم بشيء، يعني لم يحكم عليهم بفسق ولا لم يحكم عليهم بفسق ولا ايه ولا كفر، ولكن يلعنهم عياذا بالله. قال شيخ الاسلام: ففي كفره قولان لاهل العلم. قالوا: وان قلنا لا يكفر فهو يجلد ويحبس حتى يموت او يرجع. ركز معايا، يبقى الحالة الثانية لم يحكم عليهم بكفر، ولم يحكم على الصحابة بكفر ولا بردة، ولكن لعنهم عياذا بالله. فقال: في كفره قولان. قال: وإن لم نقل بكفره فهذا إيه؟ يحبس حتى يرجع، يحبس حتى يموت أو يرجع. الحالة الثالثة أن الحالة الثالثة أن يسبهم بما لا يقبح في دينهم، يعني بيذكر لهم في معايب دنيوية، يقول مثلا: هؤلاء يحبون الغنائم، هؤلاء بخلاء، هؤلاء جبناء مثلا. قال شيخ الإسلام: فهذا يعذر. إذا القول بتكفير من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل ذكرناه. قال شيخ الإسلام، قال شرح الطحاوية: من وقع في بغض الصحابة لأمر دنيوي، من وقع في بغض الصحابة لأمر دنيوي قال فلا يقع في كفر والنفاق، وإن كان الأمر ديني أمر ديني باعتبار كونهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا شك في كفره. أمر دنيوي يقول هؤلاء الصحابة يحبون، يعني يحبون الطعام كثيرا، جبن، عايز نعوذ بالله من ذلك، يرميهم بالجبن، يرميهم بحب الخلافة والكراسي والدنيا. لا يستوي من قال وسبهم لأنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو نصروا الدين، ده كفر بلا خلاف، ومن شك في الكفر فهذا كافر. نأتي إلى المسألة المتفق عليها بقى، وإن كان سب الصحابة فيه خلاف، المسألة المتفق عليها هي من سب عائشة الحصان الرذان العفيفة حب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه حديث الإفك فقد كفر، إن هذا مكذب للقرآن. قال الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإيه؟ بالإفك، الله سماه إفكا، وأنت تسميه إيه؟ واقع حاصل، فأنت تكذب، الله سماه إفكا، والإفك هو البطلان والضلال. وقال الله أيضا أولئك مبرؤون مما يقولون، وقال أيضا في سياق الآيات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، كل هذا في سياق إيه؟ قصة الإفك في الوجه المقابل مباشرة. لذا فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من سب عائشة رضي الله عنها ورماها بما برأها الله منه فهذا كافر مكذب للقرآن. وقد ساق اللكائي بسنده أن الحسن بن زيد، الحسن بن زيد هذا ليس هو الذي تنسب إليه الزيدية، الحسن بن زيد هذا هو الحسن بن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب تاني. هقول لك نسبين تحفظهم لنعرف إلى من منهما تنسب الزيدية. أنا عندي الحسن بن زيد، طيب الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، أيوة الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وعندي زيد ابن علي لو يسمى زين العابدين، زيد ابن علي بن قصين زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب المتوفى سنة 22 و100، فهذا الذي تنسب إليه الزيدية، والزيدية أقرب الفرق إلى أهل السنة، تنسب لمن؟ لي زيد، هذا زيد بن علي زين العابدين ابن الحسين، فهو يرجع نسبه إلى الحسين إلى علي بن أبي طالب. نعود أقرب إلى أهل السنة، يعني غاية ما فيهم يفضلون، قالوا أن علي كان أحق بالخلافة، كان أحق بالخلافة، طيب قالوا يعني أن أبو بكر كان يعني كان علي هو الأحق بالخلافة، طيب طيب، لكن لا يسبون مع التردي عن أبو بكر وعمر يقول رضي الله عنهم، يعني زي ايه مثلا؟ شفت الفضل المفضول، ايه الفضل المفضول؟ الفاضل مقدم المفضول مؤخر، قالوا تولى أبو بكر الخلافه مع كونه مفضولا، وكان الحق بها من طيب طبعا في رواية في مسلم أن وقعت معاتبة بين أبو بكر وعمر، بين أبو بكر وبين علي، قال: ما ننقم عليك شيئا إلا أنك قد استأسدت بالخلافة علينا. فهذه يطير بها الرافضة، وسنبين توجيه هذه العبارة: استوسدت واستأسدت، نفس الله. نعود إلى اللكائي ساق بسندهم أن الحسن ابن زيد، ابن علي، اسمه وكذا، نسبه وكذا، الحسن ابن زيد ابن الحسن بن علي طالب، كان في مجلسه فأتى رجل وذكر عائشة، ذكر عائشة بما برأ الله منه، فأمر زيد أن يضرب عنق هذا الرجل. فقال له العلويون، قالوا: هذا من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون رمي عائشة طعنا صلى الله عليه وسلم؟ أنه كما أن الطعن في الصحابة طعن فيه باللازم، فكذلك إذا طعن فيه عائشة فلازم الطعن في النبي. لما؟ في الانتقاء الخبيثون عياذا بالله، عياذا بالله. فلو كانت عائشة خبيثة عياذا بالله، فهذا ضلال مبين. فالطعن في عائشة من لازمه طعن في من اختارها زوجة له، وأيضا من كل دلالات باطلة أن الله أيضا اختاره له. كيف اختاره له؟ اختارها له رؤية، مش هو رآها القطيفة. نقرأ السنة يا جماعة، نقرأ السير. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها وحاشاها، إذا كانت وقعت فيما وقعت فيه، وكانت عائشة خبيثة، والله يقول: الخبيثات للخبيثين، أعوذ بالله. طيب، إذا أنزل الله براءة عائشة، ما اكتفى بحديث نبوي، بل قرآن، قرآن، وطهر من هذا السوء. ثم نجد أن هؤلاء إلى يوم الناس هذا يرمونها بالخيانة. ارجع إلى تفسير القمي والبرهان للبحراني، فيه هذا الضلال المبين. وقد نقل القاضي عياض عن مالك الإمام قال: من سب عائشة قتل. فتوى من هذه؟ مالك. فقيل له: لما؟ قال: لأنه قد رماها فخالف القرآن. هذا قول مالك، وأجمع عليه العلماء بعد ذلك. نقل الإجماع ابن كثير وشيخه أبو العباس ابن تيمية. وهنا سؤال لهؤلاء الخبثاء الروافض: كيف ترمونها بهذا الأمر؟ وترمونها بالخبث والإفك والنفاق، وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها. كيف يرتضي الله لنبيه أن يدفن معايا؟ كيف يرتضي الله لنبيه أن يدفن في حجرة من ترمونها بهذا؟ أليس هذا دليلا على حب النبي صلى الله عليه وسلم لها ورضاه عنها؟ مات بين سحرها ونحرها. إذا كان يعني أنت متخيل سميوتن في حجرتها. وسؤال آخر، اكتب يا ابني: ترمون الشيخين بالنفاق والكفر؟ نفس الكلام برضو، نفس المقتضى، هو دفن النبي صلى الله عليه وسلم بجوار صاحبيه، فكيف يدفن النبي صلى الله عليه وسلم بين أبو بكر وعمر وأنتم ترمونهما بالكفر؟ إذا كان المسلم أحد المسلمين لا يدفن في مقابر المشركين، أحد الناس منا لا يدفن في مقابر المشركين، فكيف نرتضي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لم يحفظ الله نبيه من مجاورة الكافرين، أعوذ بالله من الضلال. كيف لم يحفظ الله نبيه من ايه؟ من مجرد المنافقين. وسؤال اخر، السؤال الثالث: قد وقعت المصاهره، ما المصاهره؟ الزواج بين ال البيت رضي الله عنهم وبين الصحابة. من ذكاء الصحابة ومن فطنة الصحابة كان عندهم حصافة، كانوا حريصين على التزوج من آل البيت، حريصة. فوقعت المصاهرة بين آل البيت وبين الصحابة، وكذلك أيضا من آل البيت، شوف بقى الأمر وإيه هو من الجانبين، وكذلك من آل البيت من كان حريصا على أن يسمي ولده بأسماء الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. علي بن أبي طالب نفسه أول من سمى ثلاثة من أبنائه سماهم بأبي بكر وعمر وعثمان. هل يفعل ذلك علي تقية؟ ما الذي يحمله على ذلك؟ لم يكن محبا لهم. الحسين ابنه سمى ابنا له أبا بكر وسمى الآخر عمر. إيه أغيظ اسم عند الرافض؟ أبو بكر وعمر. طيب فالحسين ابن علي يسمي أبناءه أبو بكر وعمر. أخو الحسين وهو علي زين العابدين سمى أحد أبنائه عمر والآخر عثمان، وكنى نفسه كنية أبا بكر. والكاظم سمى أحد أبنائه بأبي بكر والآخر بعمر، إلى آخر ذلك. وأيضا منهم من آل البيت من سمى بناته على أسماء عائشة وبأسماء أمهات المؤمنين. علي زين العابدين سمى بنتا له عائشة، وكذلك جعفر الصادق سمى بنتا له عائشة، وهذا يطول ذكره وبيانه. إذا نقول أحد العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل الرافض، أهل البدع والضلال وعندهم شبهات واهية، من شبهاتهم في قطعهم في الصحابة حديث الحوض، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرقب أمته على الحوض فيأتي أناس فتدفعهم الملائكة، تزودهم تدفع عن الحوض، فيقول صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا حدث بعدك. هذه شبهة لمن؟ شبهة للرافض في قطعهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تردهم عن الحوض. وردا على ذلك أن نقول لهذا الحديث تأويل، هذا الحديث غاية ما فيه أنه متشابه، وعندنا محكمات في آيات بينات تتلى في فضل الصحابة. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أي تحريفه. أهل الإيمان يركنون إلى الآيات المحكمات في فضل الصحابة، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم خيرات وأولئك هم مفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. في من هؤلاء؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يوالى تحت الشجرة. طيب آيات كثيرة في كتاب الله، هذه محكمات، وفي السنن آيات أحاديث متواترة. أما الرد على شبهة هؤلاء الخبثاء في حديث الحوض فله تأويل، وهو أن يقال أن قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي حينما تردهم الملائكة عن الحوض، أن غايتنا في الأمر أن هؤلاء كانوا أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا في نهاية السلم، كانوا من الأعراب، أسلموا في أخريات وفي أواخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من العرب. طيب ارتد جمع غفير حتى قاتلهم الصديق. فممن ارتد هؤلاء أناس كان لهم صحبة على سلم، ولكن لم، قالت العرب إيه؟ آمنا، قل لم إيه؟ تؤمن، ولكن قولوا أسلمنا. هؤلاء لم يثبت الإيمان في قلوبهم، فمع موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد هؤلاء ولم يكونوا هؤلاء من السابقين. لم يكونوا من المهاجرين والانصار الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ذكرنا اناس اسلموا حديثا ولم يثبت الايمان في قلوبهم، فمع محنه الرده ارتدوا عن الاسلام. هؤلاء الذين يزادون اي يردون اي يردون عن حوض النبي ها صلى الله عليه وسلم. قال المصنف، تفضل. الملائكة تردهم عن الحوض، والرد عن الحوض هذا يستوجب دخول النار، لأن أهل الجنة، أهل الجنة لا يمنعون من الحوض، ومن بشريات دخول الجنة أن ترد حوضا نسلم، اللهم أريدنا حوضا واسقنا بيده شربة ماء. هذه مختلف فيها، مش مختلف، مش نقصد يعني إيه، مش مختلف فيها كحديث، مختلف فيها كحكم اللفظة. هل لي أن أقول واسقنا بيده شربة ماء؟ من العلماء من قالوا هذه لا تقال، مش عشان هي حديث أو مش حديث، فاهمين عايز أقول إيه؟ هل من حيث التلفظ لك أن تقول ذلك؟ من العلماء من قالوا أن هذا ليس من الأدب، يعني أنت ينفع تقول لوالدك اسقني؟ أو ينفع والدك يقف على الماء يسقي؟ طيب، قالوا صلى الله عليه وسلم خير الخلق، إنما يقف على الحوض لأن هذا شرف لهذا النسل أن يكون له حوض يأتي إليه الناس. لحظة لحظة. طيب، ومنهم من قال أن هذا ورد به أثر أنه يسقي الأمة، في رواية قال فأذهب لأناولهم، لأناولهم، والله أعلم. ثم قال المصنف ثم الستة الباقون، هو ذكر الإيه؟ الأربعة الخلفاء الراشدين. قال المصنف بعد ذلك ثم الستة الباقون من العشرة، من العشرة؟ المشهورون بالجنة. طبعا هم هذا العدد ليس الحصر، ولا الحصر، ها مش الحصر ليه؟ طيب، هناك مبشرون اخر منهم، ها حديث الرجل الذي دخل فقال يدخل عليكم رجل من اهل الجنة، وعندنا حديث بلال، ها بحديث بلال لما يذكر فيه حديث العشرة. طيب، ها من خديجة؟ نعم، بيت في الجنة من قصب، أحسنت، ها زوجاتنا سلم ما تسرى، قال ازوري ولك الجنة، أحسنت، نعم. الكلام هنا على أعيان الصحابة، وإلا في عقيدة المسلم أن جمهور الصحابة طيب الذين رضي الله عنهم هؤلاء من أهل الإيه؟ الجنة. طيب، لأن الله رضي الله عنهم وأثنى عليهم ورفع ذكرهم في العالمين. قال المصنف طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم، فهؤلاء قال فلهم هم العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بما شهد لهم به اتباعا لقولي وامتثالا لأمري، فقد شهد لهم سلم لهم بالجنة. كان أخ بيحكي لنا كان عند الكعبة فسمع رجل يقول اللهم اجعلني من العشرة المشين بالجنة، اللهم اجعلني من العشرة المشين بالجنة. فاخي بينكر، قال له انت مالك يا عم، انت ايه اللي دخلني، انت مالك، انت ما تخمنتها، لا تحجر واسعه، بدنا نختفي بهذا القاضي عشان انا عندي بس مشوار على استعجال ان شاء الله. يوم الخميس عندنا درس التوحيد ودرس الاصطلاح التذكره في المصطلح ان شاء الله. نعم، التذكره بيوم الخميس والجمعه بندي اخص المختصرات وبندي الورقات في الاصول، وخلينا الخميس ده عشان ايه ننجز فيه شويه، خلينا الخميس بندي فيه المصطلح تذكره لابن الملقن. اتفضل اتفضل صلاح. الحاله الثانيه هي التعبير والحبس، احسنت، لا ليس لازم التكفير، بل بص ادام التعذير يبقى مش تكفير. هو تعذير بيكون للمسلم إذا وقع في أمر وشدد عليه حتى يتوب. شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيقول لا تصور أن المسلم يعرض ويترك الصلاة. نعم ولا يتوب نعم ماشي. ما هو مثل هذا الشخص لم يقل يعرض على السيف، قال يحبس حتى يرتدع أو يرجع، لم يقل يعرض على السيف. هو الكلام ده يحبس حتى يموت أو يرتدع. نعم ماشي. ما هو أصلا ما هو الذي يسب الصحابة كما ذكرنا، هل الذي في قلبه بغضا لهم في دين ولا في دنيا؟ يرجع بعد التفصيل بقى، هذا أمر قلبي، هل تبغضهم لدينهم؟ هذا كفر مبين لا شك فيه، ومن توقف في الكفر هذا فهذا كفر. الله أعلم، رضي الله عنه. الحد والسبت والحد والأربعة. أي سؤال تفضل.